صحف احتجر أقبح التصحيف تصحيف بالمعنى، مثل محمد بن العنزي الإمام المشهور كان يقول النبي صلى لنا، قال كيف صلى لكم؟ قال أنا صلى لعنزة حسب القبيلة عنزة، والنبي صلى إلى عنزة ما فهم من المقصود بها السترة، فهم من العنزة القبيلة، يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اللفظ الحديث صلى إلى عنزة، ما في صلى رسول صلى للعنزة، صلى رسول صلى إلى العنزة، فرق من اللفظي تغير المعنى، فكان يقول النبي صلى وصلى لنا. نعم. يعني هذا الأثر أثر مالك الذي قال كنا ندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاظ كثيرة مالك وغير مالك. نعم. يعني عن فجأة سألني قصته مع صاحب حنيفة عنده الحسن. إيه القصة ما في إشكالك وأنا أتكلم عن الحديث. إيه هو والده نوديه على عهد الرسول كان يوديه جدي جدتي عن أبي عن جدي. إيه. هو فقال قال هو صحف الله كنا نؤديه نورد من قبل قلت ما كانوا ينقطون ما يضعون النقاط فهو رأى أصلا بلفظ كنا نورثه فظن أن التوريث المقصود به توريث الجد فرأى على المعنى المصحف وبما فهمهم ثم فسره من عنده فقال يعني الجد كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به معنى فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم وذكره عمن ذكره من السلف وروى عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها وروى قتادة يستدل القرآن بهذا له يسأل أنه جائز بمعنى يقول الله جل وعلا يحكي عن أو يذكر عن الأمم السابقة بما نفهم نحن ليس بلغتهم فهو دليل على أن شيء يروى بالمعنى أصل الرواية بالمعنى وأصلا يستدل على هذا صفي هذه الأقوى من هذا لماذا يحتاج بهذا الصحابة رضي الله عنهم الصحابي الواحد ينقل لك الحكاية بأحيان بلفظين هذا ايش يعني أن يروى بالمعنى ولماذا ينقل مرة هكذا ومرة هكذا فنقل بمعنى لكن بالشروط السابقة يكون عارفا بما يحل المعنى عارفا بلغة العرب يكون فاهم المقصود ولا يأتينا الطوام نؤديه نورثه احتجر احتجم صلى الى عنزه الى القبيله وهكذا من الاشياء والتحريفات هنا وروى قتادة عن زراره بن اوفاء زراره بن اوفاء قال لقيت عده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا علي في اللفظ واختلفوا واجتمعوا في المعنى وقد روى وقد روي اجازه ذلك ايضا عن عائشه وابي سعيد الخدري وابن عباس وفي اسانيدها نظر وروي معناه عن ابن مسعود وابي الدرداء وانس انهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون او نحو هذا او شبهه هذا من الورع ولا من الورع نعم هذا ثابت عن ابن مسعود بسند صحيح عند ابن ماجه اذا سئل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وراغرقت عيناه وقال او نحو من هذا او شبيها من هذا حتى لا يقع في ذلك غلط على النبي صلى الله عليه وسلم قدم اكثر من مره ان شعبه يرى أن اللحن في الحديث من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنك ترويه تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما قاله هكذا قاله معربا ما قاله ملحونا واستدل شعبة على التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث لما حدث عني من قال علي ما لم أقل فليتبوى من قاله من النار والنبي ما قال بهذا اللفظ فلابد أن ترويه بما لفظ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أدلة القائلين بوجوب الرواية باللفظ لا بالمعنى خاصة نوجد أمثلة كثيرة على أن الرواية بمعنى غلط وقال أنس وكان أنس يقول أو كما قال وهو أيضا قول عمرو بن دينار وابن أبي نجيح وعمر بن مرة وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينة وأبي زرعة وحكي عن أكثر الفقهاء وروي فيه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء منها وكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره دون حديث غيره وروي عنه أنه قال أستحب ذلك وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى وأن ابن مهدي كان يتتبع الألفاظ ويتعاهدها ورخص طائفة في النقص نعم.